حصريا على موقع djkimo.com. على صوت السكينة تولع عيوني مدينانا تخضع على صوت السكينة ما كل اللي ما عداها ما منكن رجوعاتها أجرحكن كنت القطب هلا حكولي شو صار وكبع كتفي حملت طيت بس ما مندمت دمعتن يا ما لملمت دمعتي راح وهدر لا والله ما زمر بنياك والعنب ما طلت لياك تتعب لا توصل مكاني جبل صعب ينطال لا والله ما زمر بنياك والعنب ما طلت لياك تتعب لا توصل مكاني جبل صعب ينطال من السما تحلف لي بروحك والوما تنحرق روحك بالهفا كحل عيني بالجفا خفت يا غربال هزك ما يبقى ولا غالي والدمع اللي من عيني هريس واكن وغالي ما بتذكر حدا فيكن لرخيص ولا غالي زرعتو بالقلب حقد وعتاب لا والله ما زمر بنيا لا والله ما زمر بنيا والعنب ما طلت ليا تتعب لا توصل مكاني جبل صعب ينطال لا والله ما زمر بنيا والعنب ما طلت ليا تتعب لا توصل مكاني جبل صعب ينطال حصريا على موقع djkimo.com. لا والله ما زمر بنيا